بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 53، قال: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة عليه قبل الفسخ. قال رحمه الله تعالى: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، يعني حصل عليه على طريق الهبة، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. يقول: من اشترى شيئا أو استأجره أو حصل عليه على سبيل الهبة ثم تصرف فيه، يعني اشتريت شيئا ثم بعته، اشتريت شيئا ثم أوقفته، بان لك أن هذا الشيء مسروق، بان لك أن هذا الشيء الذي اشتريته مسروق، بطل الوقف وبطل البيع الثاني. كذلك أيضا لو استأجرت بيتا، شخص أجر لك بيته، بان لك أن هذا الشخص كتب وكالة مزورة وأن صاحب البيت لم يوكله في التأجير، وأنت قد أجرته لآخر، أنت مستأجر وأجرت واحد ثاني، العقد الثاني باطل لأنك أجرت شيئا وعقده الأول باطل. كذلك أيضا لو أن إنسانا وهب لك مصحفا مثلا، قمت أنت وأوقفت هذا المصحف، بان لك أن ذلك المصحف الذي وهبه لك لا يملكه، بطل هذا الوقت، بطل هذا الوقت. أو أن إنسانا وهب لك شيئا معينا من الطعام أو الشراب أو الثياب أو أي شيء، وبان لك أن ذلك الشيء لا يملكه، بطل ما تصرفت فيه أنت، تصرفك الذي بني على ذلك باطل، قمت صدقت به، تلك الصدقة لا تصح، باطلة، وعليك أن ترد ذلك المال لصاحبه، وهكذا. قال: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ثم تصرف فيه بعد، ثم تصرف فيه يعني ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قال: بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تحايل، في بعض النسخ تقايل من الإقالة، ايش عندكم؟ تقايل، يعني هنا تحايل، في نسخة تقايل يعني من الإقالة، والثاني هو الصحيح، يعني إذا أقاله بيعته. قال: أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع. طيب حينئذ ما العمل؟ يعني الآن يقول: لو أن إنسانا اشترى سيارة مثلا، وبينه وبين صاحب المعرض خيار شرط، قال له: أنا أشتري منك هذه السيارة بكذا، ودفع الثمن وأخذ السيارة، قال: لكن لي الخيار لمدة أسبوع. صاحب المعرض البائع قال له الخيار لمدة أسبوع، أو أحدهما، هذا أو هذا، كلاهما له الخيار. أثناء الأسبوع بعت السيارة أنت، اشتريتها بمليون، بعتها مثلا بمليون أو بأكثر أو بأقل، ما قد تم الأسبوع، بعتها أثناء الأسبوع. بعد أن بعتها صاحب المعرض قال: بيني وبينك خيار شرط، رد السيارة. قل: لو قد بعتها، ما العمل؟ المؤلف هنا يقول إذا فسخ لم يبطل العقد الثاني، إذا فسخ العقد الأول فالعقد الثاني صحيح. طيب إذا كان العقد الثاني صحيح وصاحب السلعة الأول يطالب بالرد، ما العمل؟ قال فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته. يعني حينئذ المشتري الثاني ما له علاقة، اشتراه صح العقد، حينئذ المشتري الأول يرجع إلى المشتري إلى البائع الأول ويعطيه بدل، إن كان الشيء له مثل يعطيه مثل، وإن كان له قيمة يعطيه بقيمة، ولا يفسخ العقد الثاني. المشتري الثاني للسيارة قد ذهب وما له أي علاقة، الصاحب المعرض يقول سيارة يقول ما له، رد له السيارة ولا أرضه، المتقوم بقيمة والمثل بمثل. قال وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه، فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها أي على ما هي عليه، وله أن يحيله على من أحاله عليه والله أعلم. طيب خلاصة هذه القاعدة أنه إذا بان فساد العقد الأول بطل ما بني عليه، وإذا كان العقد الأول صحيحا لكن للعاقد الأول شرط فحينئذ العقد الثاني صحيح، ويرجع الأول البائع المشتري الأول يرجع على البائع الأول ويضمن المتقوم بقيمته والمثل بمثله. طيب انتهت القاعدة إلى